وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا ليتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. فقال لتعلموا أنها سنة. هنا فقال اللي في البخاري فقال بلفظ الإفراد بضمير المفرد. فقال لتعلموا أنها سنة. ليست ليتعلموا لتعلموا أو ليتعلموا على اختلاف، لأنه يعني حديث طلحة أنه يقول صلى بنا فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب فلما انصرف أخذت بيده، فقال لتعلموا أنها سنة وحق أو كما قال رضي الله عنه. فقد يكون في بعض الروايات ليتعلموا يعني من باب التعليم، أو ليعلموا من باب الإخبار يخبرهم أنها سنة، فهو رضي الله عنه يعني جهر أو سمع منه قراءة السورة. فالحديث أورده المؤلف ليدلل على ما ينبغي أن تكون صفة الصلاة، فالتكبيرات أربع أو خمس أو بحسب ما ورد، ثم بعد التكبيرة الأولى وهي بمثابة تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة، وهذا هو القول الصحيح المشهور عن أحمد والشافعي بخلاف المشهور عن أبي حنيفة ومالك، يرون أن ليس هناك من الضرورة أن يقرأ أنه لا قراءة، لكن ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال لتعلموا أنها سنة. وكلمة سنة إذا وردت عن الصحابي فالأكثر من أهل العلم على أنه يقصد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون بحكم المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا إذن من صفة الصلاة على الجنازة التكبيرات وقراءة الفاتحة. وورد في بعض الأحاديث أنه قرأ بالفاتحة وسورة، فلذلك من أهل العلم من أيضا يرى أنه لا حرج أن الإمام أن المصلي إماما كان أو مأموم بعد الفاتحة أن يقرأ سورة، وإن كان الأكثر يعني يقول ما دام ما ثبت وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإنجاز والإسراع، أسرعوا بالجنازة كما جاء الحديث، فالإسراع في جميع أمورها من تغسيل وتكفين وصلاة وحمل، كل أمورها ينبغي أن تكون مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف في حدود ما ورد في السنة، لا يكون تخفيفا وعجلة مخلة، بل بحدود ما ورد في السنة. فإذا كان أمر السنة ترددت فيه فيرجح جانب التخفيف، ما دام السورة ترددت الأخبار في قراءتها من عدمه نقول عدم قراءتها أولى، لأن هذا فيه إسراع بالجنازة. والفاتحة ثبتت قراءتها، ثم إنها من أفضل الدعاء، من أفضل الدعاء والذكر وما يتشفع به بين يدي الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى.